ما حكم الذي يصلي الفرض ولا يقرأ إلا الفاتحة فقط ولم يقرأ آيات أخرى؟ الفاتحة هي ركن الصلاة، فإذا قرأ الفاتحة وقت الصلاة عليها أجزأت الصلاة وصحت، لكن عمله مكروه لأن خالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ معها في الأولى والثانية سورة أو آيات ظهر عصر والمغرب والعشاء والفجر، فالذي يترك قراءة سورة مع الفاتحة في الفجر في الجمعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأولى والثانية يكون قد خالف السنة. فأقل أحواله أنه ترك الأولى، ولا مانع يقال أنه فعل مكروها لأنه ترك سنة قد دوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون فعل مكروها لا ينبغي له فعله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.